صحاب المذاب وكيف الصحاب سنين وانا صابر فضل ثلاث الشط سنين وانا صابر وفعين وبلد الصوت سنين مع عمري مغامر وفي باب انضق سنين وقلبي عامر نفس الشلل اللي حق واليوم سكت صافي كاوف كومة بين صناقي صوتي دالع موسيقى مسمومة صوتي صد دري خفو عندك محصر امي فوق قتل وانا والمايك رجال شير العز ولا تحس ناس من القانون موسيقى ديال الراب فيلم الفنون مدرسة ديالي الزنقة وهذا بغي يقوم العقلية ديالي عسكري وساحي مايك مفهوم بين صناقي دانجا روح ماقلي مسلم فوق قتل مسلم فوق قتل Muslim.